ترتيب الأبواب أمر مهم جدا جدا في فهم الباب وفهم المسائل، لأن هذا أمر معروف الذي يقدم مثلا ذكره تجده مثلا يمكن يكون أهم من الذي يؤخر ذكره وهكذا. وهنا الآن باب المسابقة أتى بعد باب الإجارة، وأنا يعني كطالب يعني عندي تساؤل كما ذكرت لكم في الدرس الماضي. الآن المسابقة فيها شبه بالشركة، أليس كذلك؟ طيب لماذا لا توضع مثلا خلف أو بعد مثلا باب مساقاة مثلا مزارعة، لأن فيها شبه بالشركة. ثم العارية بعد الإجارة مناسب جدا، ما في مشكلة. الغصب بعد العارية كذلك مناسب جدا. الشفعة بعد الغصب يعني مناسب، وإن كان كما ذكرت لكم الدرس الماضي أن الشفعة لصيقة بباب بيع وصول الثمار، لكنهم جعلوها في هذا الموضع قالوا لأن فيها شبها بالغصب. الشفعة فيها شبه بالغصب، لك جعل هذا الموضوع ما في مشكلة. المشكلة وين تجي فيه أيضا؟ في باب الجعالة. أي الجعالة، يعني الجعالة جعلوها يعني باب إحياء الموات في الفقه، لما فرغ الفقهاء من ذكر البيع والشراء والقرض والإذن في التصرفات وبيع المنافع، دخلوا في باب إحياء الموات اللي هو الملك يعني بلا شيء، بلا بيع ولا ورث ولا يعني هبة ولا أي شيء، واللقطة كذلك، جعلوا بين اللقطة وبين إحياء الموات الجعالة. وهذا أنا عندي أنا شخصيا موطن إشكال. أيضا أقول الجعالة مثلا لو قدم على باب الإجارة كتمهيد لباب الإجارة، أيضا في رأيي الشخصي أرى هذا حسن، وهذا خصوصا يعني الترتيب في باب المسابقات. اليوم أنا كان عندي مراجعة لبعض في مسألة ستأتينا إن شاء الله في باب المسابقات. طبعا الكتب المتأخرة كما يقال فقهاء الحنابل المتأخرون ترتيبهم واحد، فذاك ترجع أنت أي ترجع لأي كتاب تجد المسألة بسرعة جدا. أنا أردت أن نرجع المسألة اليوم في المسابقة في كتاب الله يحسن إليك وفي الوالدين، أردت أن نرجع لها في كتاب المغني اليوم ضعت صار، لأن ترتيب كتاب المغني غير كتب الفقهاء. طبعا أنا كم مرة أردت أن أرجع للمغني ودائما أجد في هذه الصعوبة، يا الله أعثر على المعلومة. لماذا؟ لأن ترتيب الأبواب فيه مختلف تماما. المبشركم افتح الله على اليوم بفتح من عنده. أي والله. فقلت المغني الآن هو شرح ليش؟ مختصر الخرقي. قلت إذا أردت أن أعرف مسألة موطن مسألة أرجع للخرقي أول، ثم نرجع نظيرها وين؟ في المغني. وفعلا فرصة قلت لعل أطلع على الخرقي. الترتيب تماما مختلف، يعني شيء يعني مثلا باب الطهارة الآن كتاب باب مسح الخفين في باب الطهارة عندنا في أي بعد إيش؟ كذا أسألكم من أصل المعلومات، مسح الخفين بعد إيش باب الطهارة؟ لا وين؟ بعد صلاة الوضوء، صلاة الوضوء ثم مسح الخفين ثم نواقض الوضوء ثم الغسل ثم التيمم، يعني ترتيب جيد جدا. في الخرقي والمغني باب مسح الخفين بعد هذا كله، يعني قبل باب الحيضة كما كنا، يعني الدورة في البداية ما تلقى تكون معقول ما تكلم عن المسح الخفين. اي فهذا يعني فعلا واجهت اشكال، والحمد لله اشكال هذه فائدة سجل. عاد المشكلة اني رجعت ايضا، طبعا كان رجوعي سريع يعني ما عندي وقت حقا اليوم، كنت يعني مرة ما عندي وقت نهائيا، فرجعت المسابقات الخرقي وما لقيتها، لان كان بحثي سريع جدا يعني ما متصفح بسرعة، يعني ما جردته جردا. فلربما أن ذكره في باب الشركة بس ما أفرد له باب مستقل، لأنه كنت أمشي على باب باب باب باب ما لقيت. فيعني هذه ثم ندخل بسم الله الرحمن الرحيم. سم سم أي أنا رجعت الشرح الكبير اليوم، قلت إن شاء الله شرح كبير زميلة إن شاء الله صار على ترتيب مغني. اي وهذه حقيقه يعني طبعا هو شرح كبير شبه المغني يعني تماما اي لكن المشكله لو ليته يعني اكتب على تهذيب المتاخرين لكن هذا اصطلاح متاخرين وفعلا يعني تجد مثلا ترتيب المتاخرين يعني حينما يعني زي تبي تربط بينه تجده اوفق يعني فعلا مستساغ جدا مستساغ يعني تعب العلماء عليها رحمه الله لكن مثلا ترتيب المتقدمين حقيقه فيه يعني فيه صعوبه شوي يعني فيه صعوبه شوي حقيقه يعني مثلا جعلوا باب الشركه في الخرقي كتاب الشركه قبل كتاب الوكاله يعني واتوقع انك لما درست كتاب الوكاله قبل الشركه فهمت الشركه بسرعه لانك فهمت الوكاله انها تفويض وكذا كذا هذا لا جعل الشركات قبل الوكاله ولا مجرد استعن بالله اقراش اللهم صل وسلم على رسولنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، غفر الله لنا ولنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجوز مسابقة على أقدام وسهام. طبعا المسابقة يعني هي من المجاراة والمغالبة، ويعني يظهر فيها من يحوز السبق. وهنا يدرسون الباب في قضية العوض اللي هو بفتح الباء سبق عوض المسابقة، العوض الذي يجعل على المسابقة، هذا مبحث الباب. فهنا يقول لك تجوز المسابقة بلا عوض، تجوز المسابقة بلا عوض في الأشياء التي سيذكرها بعد قليل، مثلا مسابقة على الأقدام، مسابقة على مسابقة مثلا بالسفن، مسابقة مثلا بالحمير مثلا، هذه تجوز فيها المسابقة بلا عوض. هنا بلا عوض هو اللي كان محط البحث اليوم، لأن درسنا عند الشيخ الشيخ أنور أن ممكن تكون هنا العوض من باب الجعالة. وأنا أبحث في تحضير الدرس وجدت الشيخ أحمد القعيمي يقول لا، أن المذهب لا يخرجها على الجعالة، فهذا يعني صار عندي إشكال. فبحثت فعلا كلام الشيخ أحمد صحيح، يعني من النصوص اللي فيها القطع بذلك مطالب ابنها للرحباني شرح الغاية، يعني قال لا يجوز العوض إلا في الثلاثة مطلقا. كلمة مطلقا هنا معناها أن في مسابقات مثلا على الأقدام أو على مثلا الحمير أو كذا لا يجوز فيها العوض ولو من طرف ثالث، يعني لو واحد ما له دخل في المسابقة اللي بينها. وهذا حقيقة يعني طبعا أيضا بعض مشايخنا بل كبار علمائنا يفتون بفتوى الشيخ أنور اللي هو الجعالة، وأنا راجعت الشيخ أنور فيها وطلعت وقلت يعني أن المذهب كذا كذا كذا كذا كذا. وأيضا الشيخ القعيمي أيضا يقول أن هذا نقلها عن المذاهب الأربعة، بل نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. إيه، فالشيخ لما طلعت على النصوص وكذا وعدني أنه يراجعها، سيراجع المسألة وسيعطيني فيها رأيه. شاهد طبعا رأيه في الفهم في التخريج على المذهب. الشاهد أن المسابقات بهذه الأشياء لا يجوز فيها العوض ولو كان من طرف خارج على المذهب، لا يجوز فيها العوض. بل الشيخ القيم رحمه الله ذكر أن في هذه الأشياء لا يجوز فيها العوض. لماذا؟ قال حتى لا تكون هذه الأشياء من باب الاشتغال عند الناس، يعني هذه الأشياء مباحة وفيها له. ابن القيم نعم يقول رحمه سم نعم يقول حتى لا تكون يعني الناس يشتغلون يعني يتخذونها انشغالا عن السنن والواجبات. هذا صحيح حقيقة، يعني لو تتأمل الآن صارت المسابقات جزء من أجزاء الحياة الشديدة يعني، ويتنافسون فيها وصار فيها أموال إلى آخره. حتى فعلا صار برهان عند بعض العوام يتمنى أنه يكون مثلا لاعب مثلا لما يرى مثلا من الأموال ويرى. وهذه فعلا حقيقة فعلا كلام الشيخ ابن تيمية القيم رحمه الله وجيه رحمه الله. إذن فالمسابقة هذا الشيء لا تجوز. نعم سم وجدت السبق والرمي للمغني، بعد كتاب الجهاد وبعد الجزية وبعد الصيد والذبائح بعد الأضاحي أتى اللهم صل وسلم اللهم اني بريء. اللهم صل وسلم وسلم. لا لا ما اقول لك، انا بحثت في المعاملات، لان موطنه المعاملات، فما لقيته. فلا حول ولا قوه الا بالله. اي هو كله، هو كله على ترتيب الخلقي، هو كله على ترتيب الخلقي. فهذه فائده يعني. طبعا عاد الحين ما شاء الله مع اجهزه البحث يتسهل الموضوع تماما، لكن بالفعل لو سامع مثلا سامع عنده يفتح الخرق المختصر وينظر الموطن ويرجع فيه الى الاغنيه. سم جزاك الله خير شيخ ابراهيم. قال رحمه الله تعالى: وتجوز المسابقه على اقدام وسهام وسفن ومزاريق. المزاريق اللي هي الرماح الصغيره، فتجوز فيها كلها. نعم. يعني على الاباحه. طبعا الا في الاشياء التي تفضي الى حرام، يعني كل مسابقه نفعها أكثر من ضررها فهي مباحة، يعني أصل المسابقات الإباحة. لكن إذا كانت المسابقة فيها ضرر فلا تجوز للضرر الذي يوجد فيها. نعم. وسائر حيوان لا بعوض على إبن، لا يعني لا بعوض على ما مر من السابق، لا يكون بعوض. هذا هو كان محط البحث اليوم. قال: إلا، وهنا قالوا استدلوا من أوجه الاستدلال، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق، يعني لا جائزة ولا عوض يكون صحيحا مستحقا إلا في هذه الأشياء الثلاثة. فإذا عليه أن هذا السبق الذي يؤخذ، الجائزة تؤخذ على المسابقات غير هذه الثلاث أشياء، أخذها يعني لا يستحق أخذها. لكن لو طابت، يعني هنا مسألة، يعني لو أخذها، يعني مثلا إنسان مثلا طابت بها نفسه، يعني مثلا واحد قال سووا كذا ويلا من يسبق مثلا من المكان للمكان، وهو طابت بها نفسه يعني وأخذها الفائز، هنا مسألة أيضا للبحث الثاني. طبعا أيضا من يعني كنت أناقش أيضا في نفس المسألة هذه أحد طلبة العلم، أحد الكبار المشايخ عندنا في الرياض هنا، فنقل لي نقاشا مع أحد الكبار العلماء توفي رحمه الله، الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله، قال إني ناقشته في هذه المسألة، فيقول أنه قال يعني هذا الشيخ يؤيد أنه فعلا لا يجوز العوض في المسابقات. قال هو هذا الشيخ يناقش الشيخ عبد الله بن قعود، يقول أني لم أجد هذا يا شيخ منصوصا عليه عند الفقهاء، وأنتم يعني كيف أبحتموه يعني اللي هو جعل. فيقول الشيخ بن قعود رحمه الله، قال الشيخ بن باز رحمه الله كان يفعل هذا يعني خلاص رحمه الله تعالى كان إماما. فإذا هنا لا يستحق السبق إلا في هذه الأشياء الثلاثة، يكون فعلا سبق مثلا بالخفة أو النصل أو الحافر، إذا تم السبق يستحق هذا السابق الجائزة استحقاق. نعم. نعم. هنا شروط الجواز المسابقة. طبعا في السهام الآن مسألة مثلا البنادق ومسدساتها، يعني هل تلحق بها؟ أنا حقا أيضا كذلك ما أسعفني الوقت يعني لبحثها، لكن يعني لو جبنا يعني كتدرب نتدرب القياس، يعني هنا البندق آلة كما عند القوس آلة، وكمان البنادق تختلف وممكن تحديدها، فالأقواس وكمان الأقواس تختلف وممكن تحديدها أيضا، فالبنادق تختلف وممكن تحديدها، والأقواس أيضا تصيب مثلا مكانا مثلا بسهم، فهذه أيضا تصيب مثلا مكانا مثلا برصاصة، ومثلا هذه فيها تدريب على الجهاد وهذه تدريب على الجهاد وإلى آخره. فهل تلحق بها أو لا تلحق؟ يعني أنا يظهر لي الآن تلحق، لكن ما لا مراجع صراحة مسألة ولا أجزم بذلك. نعم. كما سألتك الآن في مسألة الوقت صم الخفة الحافرة، هل يكون فيها على الاستحقاق والإلزام؟ إي طبعا هي عقد جائز، هي عقد جائز، لكن لو تم السبق وجب الجعل. لا هي هو عقد باللفظ، يعني لا تتصور العقد لابد يكون ورقة وقلم. لا فإذا تم السبق لزم الجعل، هنا استحق هذا الجعل بالسبق، هذا استحق الجعل. وهنا هنا يعني من أوجه اللي ذكرها لي أحد المشايخ بينها وبين الجعالة، ان الجعاله يعني كانك تطلب عمل معين. هنا الان ما في عمل, هنا في يعني هو فيه يعني صح فيه سبق وجري وكذا وكذا وكذا, لكن ما في عمل يعني بمعنى العمل الذي هو في الجعاله. ثم المسابقه هذه تكون بين يعني كذا شخص, 3 4 5 6 7 ومحددين, يعني صورة الجعالة غير صورة السبق. نعم. حنا بلا ما يجعلونها جعالة. ما يجعلونها جعالة. الشركات. سام. الشركات اللي هم لك. لا لا لا, هي باب مستقل, لكن أنا تو أقول هي أشبه بالشركة, لأن مثلا شركة الأبدان مثلا يتشاركون في عمل معين ويستحقونه بالسوية. هنا يتشاركون في عمل معين لكن لا يستحقونه بالسوية, هذا فرق. لكن وجه التشارك موجود في العمل, وجه التشارك موجود. فهذا لما قلنا لو توضع مثلا بعد الشركة بعد المساقة, يعني أنا كأني أرى يعني كطالب يعني أنها أقرب للفهم, لأن من الأشياء الآن اللي جعلت الباب هذا لربما نوع ما يعني فيه إشكال أنه موطنه هنا بين الإجارة وبين العري, فيه وشه ويلحق بأي شيء, هذا جعل فيه إشكال. نعم. سم. إذا تسابق اثنان أو في مسألة على هذا الشغل وما تعقدوا من قبل أن يكون في عوض وكذا, ما يلزم بالله. ما يلزم العوض. لكن لابد من الاتفاق. أي نعم, لابد من الاتفاق. إذا في اتفاق على العوض اتفاق. بشروطه طبعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وشرط تعيين مركوبين. نعم, يعني لا لا لا لا لا, لأن هنا السابق ليس بالراكبين, ليس بقوة الراكبين وبفريسيتهما, لا, هنا السبق بالمركوب, يعني ما هو الأفضل, هذا الخيل أم هذا الخيل, أم هذا الجمل أم هذا الجمل. ليس هنا المراد من المسابقة تعيين الأفضل في الفروسية, لا, فهنا تعيين المركوبين هنا شرط. نعم. واتحادهما كذلك. عربي عربي. نعم. واتحادهما وتعيين رماة وتحديد مسافة, وتعيين رماة كذلك, يعني لأن الرماة يفرقون, لما يدخلون الآن في مسابقة بعض الرماة حاذق جدا, بعض الرماة ليس بحاذق, فحينما يدخل مثلا في منافسة مع واحد حاذق يعني وهو لا يعلم من سيدخل معه, في إشكال في وجه غرض, فلا بد من تعيين إذن الرماة. قال: والمسافة, وتعيين المسافة, لا بد من تعيين المسافة. طبعا المسافة في الإبل والخيل تقدر مثلا بكيلو كيلوين 3 4, في شيء يستطيع الإبل والخيل أن يقطعوه. أما المسافة في الرمي فهم قدروها بما يصل إليه عادة, يعني الآن مثلا السهم قدروا بحول تقريبا 300 ذراع, يعني تقريبا حول 150 متر, قالوا في العادة السهم لا يبعد أكثر من 150 متر. الآن مثلا في السلاح في البندقية مثلا, وش بنقول مثلا, يعني بعض الرصاص يعني يمشي حول كيلوين بالراحة, اي بعض الحين 10 بعض الحين اقل اكثر, فهذه كلها تعتبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتحديد مسافة وعلم عوض واباحته. يعني علم العوض كما ذكرنا انه لابد اذا كان فيه سابقا على عوض لابد يعرف العوض, ولا بد يكون هذا العوض مباحا فلا يكون محرما. نعم. عن شبه قمار. نعم. خروج عن شبه قمار, هذا ما صورته؟ المسابقة مثلا يتسابق 4 أو 5 أو 6, ممكن طبعا في الأشياء الثلاثة الإبل والخيل والسهم, ممكن هؤلاء الستة يضع لهم آخر سابع ما دخل معه في المسابقة, يضع لهم جعلة, ممكن يكون الحاكم مثلا, فيتسابقون هؤلاء الستة, فالذي يفوز يأخذ هذا الجعل, وهذا جائز. وممكن لا, أنهم أكثر من واحد يضع, يعني كل واحد من هؤلاء الستة يضع جعل, هذا مثلا يضع 50,000, هذا 50,000, هذا 50,000, كل واحد يضع مال. هنا إذا كل واحد وضع بتصير مسألة مقامرة, من المقامرة أن كلهم يضعون ثم الرابح واحد, فهنا إشكال. فقالوا: إذن شرط أن لا تشبه المقامرة, كيف نخرج من هذا الإشكال؟ قالوا: نضع محلل, إذا مثلا كلهم دفعوا نضع محلل, يأتي مثلا 6 يدفعون ويكون مثلا مركوبهم متساوي بالشروط الكاملة, لابد يأتي معهم سابع لا يدفع شيء وفي نفس الوقت يعني مركوبه يوازي مركوبه, يعني ما بيصير مثلا يعني يأتي مثلا مركوبه أقل, لا, حتى لا تكون هذه مسألة تشابه المقامرة. الآن الذي دخل في المسابقة كم؟ سبعة, صح ولا لا؟ والذي دفع كم؟ ستة. الآن ممكن هذا السابع هو الذي يأخذ الجعل وهؤلاء الستة لا يأخذون كلهم, فهنا بهذه الطريقة يقولون نصبح لا نشابه المقامرة, بل بيننا وبين المقامرة فرق. نعم. ما يقول الشيخ منهم هم الستة ومن سابع المحلل يدفعون كم؟ سبعة يدفعون لا, إذا دفعوا كلهم لا ومعهم سابع والسابع هذا دفع دفع بس ما هو متسابق مو متسابق لا لا لا كذلك لأن الحين الستة كلهم دافعين فلا لابد أحد المتسابقين يعني ما يكون دفع لأنها هو اللي يغرم لأن هذا السابع صورته على قولك يعني كأنه تبرع بهذا الجهل فما يضره أصلا يعني هو رايح احنا مثلا هذا الستة مثلا وجاهم الحاكم حينما يضع لهم مثل الحاكم الجعل أليس هذا جعل رايح طيب هذا السابع أيضا هو جعله رايح ما له نصيب الكسب فما تكون بهذه الطريقة التحليل. نعم سم هو أصلا الحين المشكلة يا شيخ الآن إذا قلنا الحين أكثر المسابقات اللي قاعدة تصير مين في الإبل ولا في الخيل ولا في السهم فأصلا من الأصل يعني ما تجوز إيه من الأصل ما تجوز على مثلا طبعا هذا سبحان الله يا إخوان العلم إنسان يدخل فيه يبدأ يعني يعرف أشياء وهي حقيقية وينظر إلى أن كثير من مجتمعه يجهل هذه المسألة فهنا تصير له مثل الصدمة يعني وش يسوي مع المجتمع يعني مثلا لو تجي تقول مثلا الناس المسابقة حرام مثلا حتى لو مثلا يعني أما صوت مثلا متمذهبا مثلا أو مثلا المدرسة الأخرى مثلا مرجح ورجعت هذا فتقول المسابقات حرام وش الصدمة اللي بتصير لكن هكذا لا يعني هنا عاد تراعى الحكمة في توصيل المعلومة يعني على طاري هذه معليش بكثر لكم سوالف اليوم. كنت مرات في بر يبعد تقريبا 120 كيلو او تقريبا فانا يعني ارى انه ما يقصر فيه تبع للحنابلة 120 كيلو لان تحقيق المسألة عند الحنابلة تحقيقها انها 140 كيلو مين ب80 هذا تحقيق المسألة لكن الناس ماشيين على فتوة 80 فأنت بتجي تصادمهم صعب فالمهم يوم جينا نصلي مغرب عشاء أو كنا نصلي عندهم الظهر والعصر مغرب عشاء جينا نصلي قلت والله اسمع الربع ترى أنا جمعوا ترى أنا ماني بجامع ليش ما تجمع قلت ما لكم شغل عنده جمعوا عند الأشكال لكن زمان كانوا يحسنون الظن ففعلا جمعوا وقصروا ثم يوم بعد ليش استقعدوا لي كما يقال تعال وش قصتك قلت لهم الله يحرب تراكم انتم ان شاء الله على صواب ان شاء الله تتبعون الشيخ فلان وفلان وفلان وكذا وكذا وكذا وكذا لكن انا يعني اتبع المذهب الحنبلي وفي هذه المساله وكذا وكذا وكذا وكذا وش المذهب الحنبلي المهم سبحان الله تفاجات برده الفعل العجيبه قالوا أحسن النح مو بالنحين مذهب الحنابلة قلت له مذهب الحنابلة بالدور قال جن حنا خلاص ما عدنا بجامعين والله تفاجئت حقيقة وحمدت الله وشكرت طبعا لكن ما يعني ما كنت مستعد بشيانة يعني ولا كنت متوقع أصلا يعني لأن في العادة العوام ترفعهم من السهل إلى الصعب مشكلة لكن الحكمة مطلوبة دائما في المسائل هذه مطلوبة يعني الإنسان يعني يكون حكيما في هذه المسائل. نعم رحمه الله تعالى. فصل. والعارية سنة. العارية هي طبعا إباحة نفع عين بلا عوض. إباحة نفع عين بلا عوض. إذن هي ليست تمليك النفع يعني الإجارة تملك النفع، الإجارة المستأجر يملك النفع ملكها بالأجرة، وذا كما مر معنا يستحق له، يحق له أن يؤجره بمثل ما استأجره عليه. أما هنا لا، ليست ملك، إنما هي إذن، إباحة، إباحة أن يستنفع بهذه العين، وأيضا هذا النفع يكون بلا عوض، يكون بلا عوض. إذن هذه هي الإعارة، هذا هو تعريفه. نعم. وكل ما ينتفع. قال وتسن. قال رحمه الله تعالى والعارية سنة. والعارية سنة، يعني يسن للإنسان أن يعير، وهذه من أخلاق من شيم يعني ذوي الأخلاق، وبل هي من صفات المؤمنين، والضد بالضد. فمن صفات المنافقين والعياذ بالله عدم الإعارة، عدم الإعارة كما قال زوج يمنعون الماعون. فتسن العارية طبعا لا شك إذا كان ما فيها ضرر، إذا كان ما على الإنسان ضرر فيسن له ذلك. وهنا استحباب العارية لماذا؟ لأنها مضمونة، عارية مضمونة ما رحضي عليك بأي وجه من الوجوه، فما دام أنها مضمونة وما رحضي عليك إذن سهل أنك تتبرع وتكرم يعني تطيب بها نفسك لأخيك المسلم، ومنعها أيضا يعني ليس من صفات المؤمنين. نعم. قال رحمه الله تعالى وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته. نعم، قال كل ما ينتفع به يعني مع بقاء عينه، وهذه كلها شروط. أول شيء أن يكون العين لها نفع، هذا هو شيء، والنفع هذا مباح، الشرط الثاني، والنفع هذا لا يذهب مع يعني لا يذهب بالعين بل تبقى معه العين، هذه كلها شروط العارية. فإذا اجتمعت هذه الشروط يجوز أن تعير هذا الشيء. نعم. قال أعد. قال رحمه الله تعالى وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا. نعم. تصح إعارته. نعم، يعني هذه كل أشياء تصح إعارته، طبعا في استثناءات لعلم. نعم. إلا البضع وعبدا مسلما لكافر. البضع مقصود به الأمه، مقصود به الأمه، لأن الأمه مال، لأن الزوجة البضع في الزوجة ليست مال، الزوجة ليست مال، هنا مقصود بالبضع المال، المال لا يتصور لأنه يكون في الأمه. فهنا البضع على التعريف، على التعريف ينطبق، أليس كذلك؟ له منفعة، المنفعة هذه يعني بشروطها تكون مباحة، تبقى العين، إذن دخل فيها البضع. قالوا لكن البضع يخرج لأن الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم، فلا يصح ولا يجوز إعارة البضع نهائيا. مثلا إنسان عنده أمه فيعيرها لصاحبه، هذا لا يجوز، وهذا من قبيل الزنا والعياذ بالله. نعم. وعبدا مسلما لكافر. نعم، عبدا مسلما لكافر، لأن ليس للكافر ولاية على المسلم، فلا يجوز إعارة العبد المسلم للكافر في الخدمة. نعم. أكيد مر معنا. قال رحمه الله تعالى وصيدا ونحوه لمحرم. يعني ما يجوز أنك تعير الصيد أو تعير آلة الصيد مثلا حتى يصيد للمحرم، لأنها محظور من محظورات الإحرام. نعم. وأمة وأمرد لغير مأمون. هذا الرابع، يعني يصح إعارة الأمة للخدمة، لكن إذا كانت الإعارة لغير مأمون يعني يخشى منه مثلا الحرام والوقوع في الحرام، فهنا لا يعار لمعنى آخر ليس لذات العارية. كذلك الأمرد وهو من خط شاربه أو طر شاربه، أيضا لا يعار إذا كان مثلا عبدا أمرد، لا يعار إذا كان يخشى من المستعير أن تقع من فتن. نعم. وتضمن مطلقا بمثل مثلي. هنا قال تضمن إيش؟ إذن في كل الأحوال تضمن مطلقا، ما نقول مثلا تضمن مثلا تعدد التفريط، لا، بل هي مضمونة مطلقا. فلو كان له عذر ما له عذر يضمنه، وهذا كما ذكرت لك مما شاء يجعل الإنسان يعير. طبعا يعني مثلا بعض طلبة العلم يقعون في مسألة اللي هي إعارة الكتب، وهذا من قبيل الإعارة المسنونة. لكن حقيقة يعني بعض الناس بعض طلبة العلم لا يعير الكتب اهتمام صراحة، فتعطيه كتاب فتتوقع أنه بيجي بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد شهر بعد شهرين. جدا حتى من قصة طريفة حد طلبة العلم أعار كتاب وكان عليه تعليقات، وهذه مشكلة يعني تعليقات يتعب فيها واحد طالب العلم ثم تروح فأعطاه الكتاب فجاه بعد شهر قال فلان وين الكتاب؟ قال بجيب لك شهرين بجيب لك شهر بجيب لك. قال بعد فترة قال والله بصراحة أنا أهديته واحد ثاني. هذه عادل. ثم يوم شاف هذاك زعلان قال خلاص يا أخي روح اشتري لك منها خمسة. شوف ما في فهم. فهنا بعض طلبة العلم ايش يسوي؟ يقول إذا جاني مثلا من يعني يعز علي وطلب كتاب يقول خلاص أبي اشتري لك الكتاب. ويقول نعم دامك تشتريها جل بشتريها. وطبعا كما ذكرت لك إذا كان يضمن هذا ضمانا يعني غالبا أنه فعلا حريص على الكتاب ويرده فيعطى، وإلا حتى من الأشياء اللي ذكرت في ذلك أحد المشايخ طلبة العلم كان من طلبة الشيخ باز رحمه الله، وكان عندي دفتر وكنت أعلق فيه تعليقات بن باز رحمه الله على الكتب الستة. يقول يعني دفتر لو أعطى فيه ما أعطى ما أبيع. يقول فجاني من جاني من طلبة العلم اللي قال تكفى داخل على الله ثم عليك، هذا شيخنا رحمه الله وكذا كذا كذا وإن عندي مشروع وكذا وأريد أستفيد. يقول هذا بعثني لأنه سيخدم الشيخ. يقول أنا ما طلعت كلام الشيخ وعندي مسجلة وما طلعت. فجاني ذا فيقول المهم نفس الحكاية كلمة بعد شهر شهرين قال والله أنها تلف عندي ما أدري إيش يقول شبت فيه نار ما أدري طاح بماء ما أدري. فيقول يعني أنا شو سوي يعني بعض الأحيان يكون فقدان العلم ترى هذا يعني مو بسواليف ولا باستهبال، فقدان العلم بعض الأحيان أعز على الإنسان من فقدان ماله. هذا أمر معروف من طلبة العلم، هذا أمر معروف يعني ما فيها كلام يعني. نعم ذكر عن بعض مثلثة فاتبهم لشيخ نوم جنو. نعم كيف يا أخي صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله تعالى وتضمن مطلقا بمثل مثله وقيمة غيره يوم تلف. نعم يعني ما هو الضابط في الضمان؟ مثل المثلي. المثلي هو كل موزون ومكيل لم يدخل صناعة بر أو مثلا ذهب ما في صناعة فهو يضمن بمثله، أما ما عدا ذلك فهو قيمي، ما عدا ذلك فهو قيمي. والآن أكثر أشياء قيمي، فالضمان في القيمي بقيمته يوم تلفه، يوم تلف كم كان قيمته كذا فيضمن بهذا بالقيمة. ما يقبل يعني مثلا تلف مثلا جوال مثلا أعرته جوال فتلف في يده، مو بقيمة الجوال يوم شريته، لا بقيمة الجوال يوم تلف كم يسوى الجوال في وقت تلفه يعطيك قيمته. نعم رحمه الله تعالى لا تنزرفت باستعمال معروف كحمل من شفا. نعم يعني يقول التلف المتحتم هذا يعفى عنه. التلف المتحتم مثلا مثل لو أعرت أحدا ثوبا جديدا ما قد لبس نهائيا فهو مثلا غسله ولبسه، فلما غسله ولبسه مثلا ذهبت نظارته الآنها صار في تلف. هذا التلف هو بعين الاستعمال يعني ليس، فهذا لا لا لا, لا يعني يعفى عنه. نعم قال إذا خمضي من شفاه اللي هو كما ذكرت لك القماش تذهب مثلا حبوبه التي عليه الجديدة بسبب الاستعمال. نعم قال رحمه الله تعالى ولا إن كانت وقفا ككتب علم إلا لتفريط. نعم الوقف هنا الوقف إذا ما يضمن إذا كان وقفا عاما للمسلمين، أما الوقف الخاص يضمن كما قرره شيخ بوتي رحمه الله. نعم أعد. قال رحمه الله: ولا إن كانت وقفا ككتب علم إلا بتفريط. نعم يعني كما ذكرت لك إذا كان وقف عام، إذا الوقف عام للمسلمين مثل كتب العلم فثالثت لا تضمن إلا مع تعد أو تفريط، أما الوقوف الخاصة فتضمن. نعم. وعليه مهنة ربها، يعني المستعين، مو بإذا أخذ الشيء يقول بعد ما يخلص منه يقول تعالى الله ينكشفه، لا، هو المسؤول عن الرد لأنه هو المستفيد من العارية. نعم. وإن أركب منقطعا لله لم يضمن. هنا قال منقطعا، صورة المسألة يعني لو كان مثلا في البر وكان إنسان مثلا منقطع ما عاد معه راحلة ولا معه يعني ما يركبه مثلا سيارة ولا غيره، فهنا لو أركبه لله فتلف شيء يعني مما يعني لما مثلا ركب على الكرسي تلف الكرسي مثلا، وهذا الراكب لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن. والآن هذه الصورة يعني مترددة، لأن العارية هي أن تستخدم العين نفسها. الآن هذا الراكب ما استخدم العين، يعني هو ما ساق السيارة مثلا، بل هذا هو أركبه، وهو في الحقيقة أيضا هو في الحقيقة مستفيد من هذه المنفعة بلا مقابل، هم مستفيدون هذه المنفعة بلا مقابل كأنه مستعير. فقالوا ما دام أنه أركبه يعني طلب الثواب فإنه إذا لا يضمن ما تلف إذا لم يتعدى ولم يفرط. طبعا بعض علماء مثل كذلك يقولون هنا قولهم منقطع لا مفهوم له. كيف لا مفهوم له؟ يعني مو بشرط أن يكون منقطع، حتى في المدينة مثل لو في المدينة مثلا أركب شخص سيارته، مع أن هذا الراكب ممكن أن يركب سيارة غيره ليس منقطعا، وتلف شيء وهو لم يتعد ولم يفرط وهذا الذي يركبه لله لا يضمن. طبعا وأنا مسأله لو هذه السيارة سيارة أجرة فأركب واحدا للأجرة وأتلف مثلا الكرسي وهو لم يتعد ولم يفرط، هل يضمن؟ ما يضمن، لم يل المستاجر. لا. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم في صيغة من عليهم؟ لا، ما في صيغة بالمعطى طبعا، أو ممكن يقول أعرفك. اختلف اثنين. اي نعم. المعيد الشيخ قصده الإعارة والطرف الآخر يعني توقع أنها إذن وصار تشكيل. اي لا، هذه ذكرت في الزاد، يعني لها مسألة يعني ستأتينا إن شاء الله بإذن الله. يعني إذا اختلف قال هذا أعرفني قال بل وهبتني وقال وهبتك وقال أعرفك، هذه شرط تأتينا بإذن الله. هنا طبعا من الإشكالات قال إذا أركب منقطعا ابتغاء الثواب، صح ولا لا؟ طيب الباب كله أصلا هو ابتغاء الثواب، يعني حين مثلا ما يعطيه مثلا ماعونا مثلا أو يعطيه مثلا سيارة أهلا يبتغي الثواب، فهنا المسألة يعني أشبه بالاستثناء، أنا هذا هكذا أفهمها يعني إنها شو، لأنها أصلا باب العارية كله قائم على الثواب، ويعني والعارية مضمونة بشكل عام، وهذا هو الآن استنفع يعني استنفاع عارية لأن ما بلا عوض، لكن نعتبرها كالاستثناء. نعم. قال رحمه الله تعالى: أصل والغصب كبيرة. نعم، الآن دخل في باب الغصب، ومناسبة باب الغصب باب العارية أن بعض الأحيان العارية تغتصب، تعطي إنسان عارية مثلا ثم ما عاد يردها، وجاء في ذلك حديث. والغصب كما ذكر كبيرة من كبائر الذنوب صلى الله عليه وسلم، وهو استيلاء على مال الغير قهرا بغير حق، استيلاء على مال الغير قهرا بغير حق. فلو استولى على مال الغير قهرا بحق وش يصير؟ استولى على حق الغير قهرا بحق، هذا بيع الحاكم. اي نعم، هذا بيع الحاكم، استولى على في حق يعني قضاء دينه. فهنا استيلاء على مال الغير قهرا بغير حق. نعم. طبعا لو استولى على مال الغير بغير حق لكن ليس بقهر شو يصير؟ ممكن سرقة، ممكن اختلاس. نعم، على حسب الصور طبعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر لابنين محترمة ردهما. هو بدأ لك بهذه المسألة حتى يقول لك إذا كان هذا يضمن فغيره من باب أولى. الآن الكلب ليس مالا والخمرة ليست مال، لكن بهذه الصفة لو غصبت وجب ردهما إذا كان يعني على صفتهما. فإذا أنت مباشرة تقول غيره من باب أولى. يعني الآن خمرة ذمي، هذا وهو ذمي ليس مسلم، فالمسلم باب أولى. كذلك الكلب وهو ليس مال، فمال المسلم باب أولى. فبدلك بهذه المسألة حتى يعطيك يعني أن الغصب كما ذكر من كبائر الذنوب والعقوبة فيه مشددة ومعزرة. نعم. الله سم. ذكرت قلت مسلم؟ نعم. عجل مخطئ. قلت إذا إذا إذا الذمي خمره احترمت فمال المسلم من باب أولى. هذا أردت التعبير هكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن غصب كلبا يقتنى أو خمرا. طبعا هنا قال يقتنى، معناها أنه لو غصب كلبا لا يقتنى، مثلا الكلاب تقتنى مثلا كلب مثلا الماشية وسم وكلب الصيد، فلو أن هذا غصب كلبا مثلا يصاحب شخصا هكذا، هذا حكمه في الشرع أنه لا يقتنى. فإذا لو غصبه لا يكون يعني يلزمه الرد في هذه المسألة لأنه أصل ليس مالا. طبعا لا شك أنه يعني يكون عليه يعني تعزير لأنه تعدى على حقوق الآخرين مهما كان، لكن لا ينطبق فيه الغصب. نعم. رحمه الله تعالى: فمن غصب كلبا يقتنى أو خمرا للبيين محترمة ردهما. قال محترمة يعني أن هذا الذمي خمره مستترة، لأن أهل الذمة يشربون خمر بلاد المسلمين، فإذا كانوا يصنعونها ويشربونها في بيوتهم ولا يخرجونها للناس هذا بهذا القيد تعتبر محترمة، ولو غصبت بهذا القيد وجب ردها لهذا الذمي. أما إذا كان هذا الذمي خمره ليست محترمة بل أشهرها مثلا أو أخرجها وغصبت فلا كرامة له. نعم. لا جلد ميتة. طبعا هنا قال ردهما. طيب إذا تلفت لا يرد، لو مثلا غصب مثلا مال خمر ذمي محترمة وتلفت هذه الخمر الآن ما يرد، خلاص سقط، لكن لو كانت باقية على عينها ردها. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا جلد ميتة. لا جلد ميتة، إن جلد ميتة المذهب لا يطهر. وهنا يعني فرقوا بين الجلد الميتة وبين هذه الأشياء، وفي وجه في المذهب، إيش معنى في وجه؟ قول الأصحاب. يعني الآن المذاهب تضبط كل شيء، يقول لك هذا لا قول أصحاب، هذا قول أحمد، هذا مذهب، هذا تخريج، فالعلم مضبوط، لكن الذي يعني المشكلة فينا نحن في جهلنا فقط، يعني ما نشعر أن مثلا أن فيه ممكن وفيه وفيه، لا لا لا، هو العلم مضبوط مبين واضح تماما. في وجه أنه يلحق بهذه الأشياء، وهو حقيقة وجه قوي. طبعا الوجه اللي هو كما ذكرتم قول الأصحاب، يعني إذا كان يعني مثل ابن قدامة مثلا رحمه الله أو النجد مثلا رحمه الله، هؤلاء على يعني قاماتهم الكبيرة وهما إمامان من أئمة المسلمين، هما مقلدان، حنابلة مقلدون لأحمد، هؤلاء الكبار المقلدون كما يعني هو يصطلح عليه، هم مثل هؤلاء هم أصحاب وجوه، يعني يصير له قول في المذهب، ويمكن أيضا قول هذا يعني يكون قوي، وممكن أيضا يكون هذا قول هو المعتمد في بعض الأحوال في المذهب، قول الصاحب هذا. فإذا كان مثل هؤلاء الجبال الكبار هم مقلدون ويتبعون أحمد ولا يخرجون عنه إلا في مسائل، فما شأنك بغيرهم يعني. نعم. وهذا ابن قدامة رحمه الله كتاب من كتبه مدار المذهب عليه اللي هو ماذا؟ المقنع مع التنقيح للمرداوي. هؤلاء الكتابان هما مدار المذهب عليهم، وعلى هذه المرتبة وعلى هذا الشأن العظيم، وهم أيضا يعتبرون ليسوا مجتهدين مستقلين عن المذهب. نعم. احنا قولنا في وجه اي كما ذكرنا في الدروس الماضية ان التمذهب والمدرسة مدرجة، ان الانسان اول شيء يضبط مذهبه ويضبط فروعه واصوله، هذه درجة يعني نسأل الله نبلغها يعني. فاذا بلغ طالب العلم بلغ هذه المرتبة انه ضبط المذهب كاملا اصولا وفروعا، هذا له حق أن ينظر في أقوال إمامه، يعني مو يروح يطمر المذاهب الأربعة، ينظر في أقوال إمامه. فممكن أنه يكون له قول يعني يعتمد شيء رواية في المذهب، لكن الوجه هنا لا يكون رواية، لا يكون قول جديد. لكن لو كان رواية قال هو رواية عن أحمد واختاره فلان، عرفت؟ فإذا بلغ هذه المرتبة وقليل من يجاوزها له حق أن يخرج إلى يعني مذاهب أخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى وإتلاف الثلاثة هدر، يعني هذه الأشياء الثلاثة يعني إذا ترفت لا شيء فيها. نعم. وإن استولى على حر مسلم لم يظن، هنا قال استولى على حر مسلم، قيد مسلم هنا، وش يخرج؟ غير المسلم. يعني الآن إذا استولى على كافر يضمنه والمسلم ما يضمن، هذه مشكلة. ولذلك المنتهى والإقناع لم يقيدوا بمسلم، وهنا لا نعتبرها من المؤلف مخالفة، ممكن أنه يعني ما نجزم بأنه خالف المذهب وقال يعني مثلا لا الحر الكافر، لأن هذا مشكلة يعني، لأن كيف يعني هذا ما يعرف من باب الأولى يعني. فلعله ممكن نقول مثلا يعني لا يقصد هذا أو يقصد أو إلى آخره، لكن لا نعتبره مخالفة صريحة للمذهب. نعم. وأن إيش؟ وإن استولى على حر المسلم لم يضمن. نعم، يعني إذا مات. صورة المسألة أنه مثلا يغصب مثلا مسلما يسجنه، فيموت هذا المسلم عنده، أو يموت هذا الحر، نقول عنده ما نقول مسلم، يموت الحر عنده. إذا مات الحر عند هذا الغاصب بدون سبب من الغاصب فإنه لا يضمن. أما إذا مات هذا الحر عند الغاصب بسبب منه، يعني مثلا تسبب في قتله أما بعمد أو شبه عمد، يؤاخذ على ذلك، أو حتى لو بالخطأ يؤاخذ عليه بالخطأ. لكن صورة مثلا أنه يموت بلا سبب من الغاصب، هذا لا يضمن الحر. نعم. وإن استولى على حر مسلم لم يضمن. طيب وإن استولى على عبد؟ ها؟ يضمن، لأن العبد مال. لو استولى على عبد فمات العبد، حتى لو لم يفر، لو لم يعني يكون له سبب في موته، يضمن العبد، لأن العبد مال، مو بأن مسألة أنها العبد مال، فيضمن قيمة المال هذا لسيده. نعم، كما سيأتي معنا. بل ثياب صغير وحلية، يعني يضمن ثياب الصغير وحليه، يقول أن الصغير أصلا لا يستطيع أن يدافع عن نفسه فيضمن هذه إذا تلفت. نعم. وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن، يعني استعمل الحر كرها جعله يعمل له، أو حبسه فإن على هذا الغاصب أجرت هذا الحر لأنه عطله، مثلا غاصبه شهرا شهرين، سواء كان مستعملا أو لم يستعمله حبس، فإنه يضمن هذه الأيام بقدر أجرة لأنه عطله عن العمل. قال كالقن، يعني قياسا عن القن، أنه سيضمن كذلك القن، نعم سيضمن الأجرة في القن، نعم. ويلزمه رد مقصود بزيادته، يعني إذا زاد المقصود سواء زيادة متصلة أو منفصلة فيرد هذه ولا كرامة، يرد هذه كلها. يعني مثلا لو أن غصب شاة وصارت الشاة مثلا 50 شاة، يرد هذه 50 شاة كلها ولا يعطى شيء، لو أنه قال والله انفقت عليها صرفت عليها لا ما يعطى، بل يرد هذه كلها لصاحبها، نعم. وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشد، يعني هنا قال إن نقص لغير تغير سعر، يعني النقص له صورتان، إما لعيب أو تغير سعر، فإن نقص للعيب مثلا لا يضمن النقص، يعني مثلا غصب سيارة وصدم بها ولو فرضنا أنه صلح، الآن السيارة مصدومة قيمتها تنقص عن السيارة التي لم تصدم، إذن يضمن هذا الأرش. لكن لو نقصت قيمتها للسوق، نقصت قيمتها للسوق، يعني مثلا غصب شاة حينما غصبها مثلا تسوى لها 5 ريال، بعد سنة أراد أن يسلمها قيمتها في السوق صارت 300 ريال، هنا لا يضمن الأرش لأنه ردها بعينها وليس معين، هذا تغير سوق ليس له دخل فيه، نعم. وإن بنى أو غرس لزمه قلع وأرش نقص وتسويق، وهذا من التشديد عليه، لو مثلا غصب أرضا فبنى فيها أو غرس فيها بغير حق فإنه يضمن كل شيء أضر بهذه الأرض باختصار، بل وعليه أجرة هذه الأرض، نعم. لزمه قلع وأرش، يعني القلع هذا أول شيء، يقلع هذه الأشياء ثم يضمن أرش النقص، مثلا الأرض الجديدة البكر مثلا تسوالها يقول مثلا 100,000، لكن الأرض مزروعة تسوالها 80، إذن بعد القلع يضمن النقص تغليظا عنه، نعم. وتسوية أرض ويردها كما كانت، لا يقلع ويضمن ويمشي، لا بل يردها كما كانت، نعم. والأجرة، أجرة الأرض التي حبسها عنده، كل هذا يغرمها ويضمنها، نعم. نعم، سنة سنتين 5 شهور أقل لك. اللهم صل وسلم على رسوله. قال رحمه الله تعالى: ولو غصب ما اتجر أو صاد به فمهما حصل بذلك فلمالكه. هنا يعني هي شبيهة بالزيادة، لما قال يرد المغصوبة مع زيادته، هنا شبيه هذه المسألة شبيه بتلك، غصب شيئا واتجر به، غصب مال واتجر بهذا المال، مثل قصتنا اللي قبل أسبوعين مال ذاك اليتيم اللي أخذه وصار من كبار أثياء، إيه، فإنه والعياذ بالله يرد هذا المال كله، المال رأس المال والأرباح يردها كلها لصاحبها، هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية قال ما يصاد به، مثل غصب صقرا، غصب صقرا فصاد به، فإنه يرد هذا الصقر وما صيد بهذا الصقر لأنه بالآلة. مسألة الثالثة غصب مثلا مجن محش مثلا أو مقص، مثلا مقص الأشجار فقطع به، هنا المؤلف رحمه الله قال إيش؟ يرد المقص أو مثلا المجن أو المحش ويرد ما قطع به إلى صاحب المحش، هنا هذه المسألة المؤلف رحمه الله خالف فيها مثلا المذهب، لا يرد فقط الآلة. وجه الفرق، وجه الفرق قالوا أن مثلا الصقر صاد بنفسه أما السكين قطعت بفعل الغاصب، قطعت بفعل الغاصب، فهنا التفريق اعتبروه وقالوا بل يرد فقط السكين ولا يرد ما قطعت ما قطعت ما قطعت به السكين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما حصد به فعليه أجرته. نعم كما ذكر. وإن خلقه يعني ما حصد به يعني الآلة لأنها تؤجر فيضمن أجرتها أيضا. نعم. وإن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما. يعني هذا عنده مثلا زيت لتر وذاك زيت لتر، هذا غصب الزيت وخلطهما فصارتا مثلا لترات، أو نقول فصارتا لترين. هنا الآن تمييز زيت كل واحد منهما يشق ويصل، قال يكونان شريكين فيه، يعني يبيعان هذا الزيت المختلط ويأخذان بقدر الشراكة، إذا كان مثلا نصف بالنصف يأخذان القيمة النصف بالنصف. كذلك في الثوب المصبوغ، يعني مثلا لو غصب قماشا ولونه، الآن هذه الألوان من الغاصب لكن اختلطت بالقماش، أو مثلا غصب الألوان ولون بها قماشه الغاصب فصارت شيئا واحدا، قالوا كذلك يبيعون هذا قيمته يكونان شريكين فيه. أيضا هذه مما خالف فيها رحمه الله المذهب، والمذهب بل يلزم الغاصب مثله، مثلا هذا غصب مثلا ثوب يجيب ثوب بدون مصبوغ، فإذا غصب مثلا زيت يجيب زيت وهكذا. نعم. اي موافق الزاد، زاد فيه كذلك مخالفات المذهب يمكن بضعة عشر مخالف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما، وإن نقصت القيمة الضمين. نقصت القيمة اللي هي قيمة هذه الأشياء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه. نعم، هذه صورة مسألة. واحد جاء وشرى له أرض، اشتراها من الغاصب وهو لا يعلم أنه غاصب، وبنى فيها أو غرس فيها، ثم اكتشف هذا المشتري أنها مغصوبة، وجاء مثلا صاحب الأرض الحقيقي يطالب فيها. الآن هنا في إشكال، هنا يلزم الغاصب أن يزيل هذه البنيان ويعطي المشتري قيمة البنيان ويعطيه أيضا قيمة الأرض التي أخذها منه. يعني زيد شرى من عمر، أو نقول مثلا الأرض هي زيد وغصبها عمر، وجاء بكر وشرى من عمر ثم استحقت أنها لزيد، يكلف عمر هذا الغاصب أنه يزيل هذه ويردها لغاصبها كما كانت، وقيمة هذا البنيان يضمنها لبكر ويرد كذلك قيمة الشراء. كل هذا تغريبا وتعزيرا عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك، أن استحقت لغيره، نعم، وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه. نعم. وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن. يعني هذا لو كان في طعام مغصوب فالغاصب قدم هذا الطعام لشخص، الشخص هذا له صورة، إما أنه يعلم أن هذا الطعام مغصوب أو لا يعلم، فإن أكله وهو يعلم أنه مغصوب فالغرامة عليه لأنه هو الذي أتلفه، هو الذي أتلفه، أتلفه حقيقة. وإن كان لا يعلم أنه مغصوب فأكله فيضمنه الغاصب. نعم. ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته كما ذكرنا في العارية، هنا أيضا يضمن بنفس هذه القاعدة. نعم. وحرم تصرف غاصب بمغصوب، يعني تصرفات الغاصب كلها محرمة لا تجوز، لا يجوز له أي تصرف من التصرفات. والحق بذلك الصلاة في الأرض المغصوبة فلا تصح، قالوا لا يجتمع محرم ومأمور في وقت واحد، هكذا علتهم وتوجيههم. نعم. ولا يصح عقد ولا عبادة. نعم. والقول في تالف وقدره وصفته قوله. هنا مسألة تنازع، وهذه مسألة دقيقة نوعا ما. إذا تنازع في هذه المسائل فالقول قول من؟ المسألة الأولى إيش؟ وحرم تصرف غاصب. لا لا، وإن في تالف أول شيء التالف، القول في التالف، يعني قال الغاصب مثلا التالف قيمته 80 ريال، أو مثلا قال التالف مثلا شاة واحدة مثلا، أو مثلا قال التالف مثلا عينه بشيء معين. الآن في النزاع صاحب السلعة يتصور منه ماذا؟ أنه سيقر في صورة النزاع، سيقر الغاصب على نفس ما أقر به الغاصب أو أكثر أو أقل. يعني حينما يقول الغاصب أن التالف مثلا شات واحد، صاحب السلعة بيقول لا التالف مثلا نصف شات، ولا بيقول شاتين؟ هذا المتصور. طيب الآن الغاصب هنا غارم، يعني هو الذي سيدفع، وعندنا قاعدة أن الغارم القول قول الغارم. وفي مسألة أخرى الآن صاحب السلعة مدعي، صاحب السلعة مدعي، يعني الآن الغاصب وصاحب السلعة متفقين على قدر محدد، لكن صاحب السلعة يدعي أن هناك أكثر، أليس كذلك؟ طيب الحديث ايش يقول؟ البينة على المدعي. فإذا كان مع صاحب السلعة بينة بها ونعمة، ما معه هنا نحن مضطرون، لأنهم الآن لأنهما متخاصمان، فنحن مضطرون الآن نرجع إلى الأصول أن غارم يقبل قوله والأصل عدم الزيادة. إذن فالقول في التلف قول الغاصب. مسألة الثانية وقدره كما يقول مثلا واحد أو اثنتان أو ثلاث أو أربع وكذا. نعم. وصفته وكذلك في الصفة، مثلا نقول مثلا والله سيارة مثلا 2015 أو 2016 صفتها مثلا، هذه كلها قول الغاصب لما ذكرت لك قبل قليل. نعم. قوله نعم طبعا مع يمينه، قوله مع يمينه، لأننا الآن القاضي اعتمد على الأصل واعتمد على يمين الغاصب، هذا الذي لصاحب السلعة هذا الذي له. نعم. وفي رده وعيب فيه قول ربه. نعم الرد هنا تختلف، الآن الغاصب يقر أنه غصب السلعة صح ولا لا؟ أخذنا بإقراره وهذا هو المعلوم، لكنه يدعي أنه ردها، الأصل أنه ردها ولا ما ردها؟ هنا دعوة الآن، البينة على المدعي، فلا يقبل قوله إلا بالبينة. إذن فالقول قول صاحب السلعة في الرد، وكذلك في العيب، لأن العيب أن الأصل نفي العيب، يعني أن السلعة الأصل أنها ليست معيبة، وهذا الغاصب يدعي أنها معيبة، يزعم أنها معيبة، فلا بد أنه يثبت البينة أنها معيبة، وإلا فالقول قول صاحب السلعة مع يمينه. نعم. ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان. نعم هذه مسألة يقول لك، يعني إذا إنسان مثلا وقع في هذا الذنب والعياذ بالله وتاب وبيده المغصوب، ماذا يفعل به؟ يرده إلى صاحبه، فإن لم يعرف صاحبه يتصدق به عن صاحبه فيبرأ من الإثم وهو مضمون، يعني حينما يتصدق به عن صاحبه عن صاحب السلعة هذا بس براءة من الإثم، براءة الغاصب من الإثم. أما السلعة فهي مضمونة، حتى لو أتى مثلا صاحب السلعة وقال أريد سلعتي يلزم هذا الغاصب أن يعطي هذا سلعته أو يعطيه بدلها على ما مر معنا من تفصيل. نعم. فله الصدقة به عنه بنية الضمان ويسقط إثم غصب. نعم. ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. نعم. هنا الإتلاف، السهو في الإتلاف لا يعتبر، السهو في العبادات والخطأ وهذه الأشياء المعاملة مع الله عز وجل الخطأ والسهو فيها مغفرة، أما المعاملة مع الناس فالخطأ في السهو فيها ليس مغفرة. فلو أتلف شيئا سهوا فمن باب أولى عمد، لو أتلف شيئا عمد. هذا الذي أتلفه إن كان محترما فإنه يضمنه، يعني تستفيد من هذا أن الإتلاف في الأموال مضمون مطلقا إلا إذا كان ليس من الأموال الشرعية. يعني لو أن إنسان أتلف مثلا آلة اللهو ليست مالا محترما فلا يضمنها صاحبها، لا يضمنها المتلف، ما عدا ذلك من الأموال المحترمة يضمنها المتلف مطلقا، إلا أيضا استثناء آخر لكنه يعني مخصوص بشيء يعني خاص، لو كما مر معنا في باب الحجر، لو أن أحدا أعطى مثلا صغيرا ولما أعطاه مثلا الجوال هذا الصغير أتلف الجوال، مر معنا أنه إيش؟ لأنه أين سلطته. نعم. إيه نعم، هذه الأشياء لأنها أصلا ليست مال أصلا، يعني كما ذكرت لك أن إذا ما كان مال شرعي فالإتلاف فيه لا يضمن مطلقا. وين قال فيه؟ إيه والله ما أدري، ما طلعت لي سن؟ شلون؟ سن؟ ايش قال الشيخ ابراهيم؟ كان زيد يقول انها ذكر ان خمر ذمي محترم. ايه ليست مال، لكن هل ذكر البهوت انها يعني مضمونه؟ بلفظ انها مضمونه؟ ذكر انها مال عنده. مين مشكله مال عنده، لكن هل تضمن؟ لو اتلفها مثلا مسلم يضمنها مثلا بقيمتها؟ اتوقع هذا صعب جدا. اتوقع ما ادري انا. هذا الخمر ذمي يقر على شربها وهي مال عنده. ايه حلو ممتاز. لكن ما قال انه يضمن ما تلفها ما سواء يضمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. نعم. وان ربط دابه بطريق ضيق ضمن ما أتلفه. هنا ايضا القيد ضيق تابع فيه الزاد وهو خلاف مذهب، وصورة المساله انه ربط دابته في طريق فتلف شيء بسبب دابته يضمنه، تلف بسبب دابته يضمن، لانه كانوا يقولون أن الربط ليس محله هذا الطريق. نعم. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها. نعم. يعني هذه صورة المسألة، يقول لك ضمان الدابة التي يسوقها أو يركبها أو يقودها، القود يصير من الأمام، يعني يصير الإنسان أمام الدابة فيقودها خلفها، والسوق هو هذا الإنسان يصير خلف الدابة فيسوقها أمامه، والركوب معروف. فيقول في هذه كل الصور إذا أتلفت شيئا بمقدمها ضمينه، أو بشيء وطئته برجلها كذلك يضمنه، لأنه يعني يعتبر كأنه هو الذي يسوقها فمرض ما ينتبه. وهذا فيه التخريج المروري المعروف أن واحد يصدمك من وراء أنه الغلطان. أين أعيد الشيخ؟ قال رحمه الله تعالى: وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها. نعم. لكن مثلا لو رفست يعني تعدت، هي التي تعدت، هو ما تعدى فلا يخطئ. نعم. يقاس عليه يا شيخ هنا أن الآن وطأ السيارة أنت وطأتها في فعلك أيها الراكب، لكن ممكن يفرع عليه مثلا لو أن مثلا إطار السيارة مثلا كفر انفجر، ثم مثلا بسبب مثلا انفجاره مثلا تأذى مثلا أحد مثلا بقطعة منه أو شيء، فهنا ممكن لا يضمن لأنه ليس له دخل مثل لو رفست الدابة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. كم السالة؟ 9 ربع. زين جيد واصل. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام. هنا طبعا باب الشفعة، ويستحقاق استحقاق أخذ استحقاق شريك أخذ حصة شريكه بما انتقلت إلى الثالث بعوض مالي. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه بمن أو انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. صورة المسألة: إنسان اثنان متشاركان في أرض، متشاركان في أرض، فقام أحدهما وباع نصيبه لثالث، باع نصيبه لثالث، فإنه يحق للشريك الثاني أن ينتزع حصة هذا الشريك الثالث، ينتزعها منه إلى ملكه. هنا يعبر الفقهاء يقولون هذا باب الشفعة خلاف القياس، خلاف القياس. القياس هنا أن البيع صحيح وتام الشروط، فبأي حق هذا يأخذ هذه الحصة؟ ما له حق. يعني تأملت مثلا في النصوص الشروط تجد هذا فيه تعدي، ولكم أتبعوه بباب الغصب. وإن كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتيمية المقيم يخالفون في هذه العبارة خلاف القياس، بل يقولون هو مقتضى القياس، ويعبرون يقولون أن يعني من مقاصد الشريعة يعني احترام حق الجيران، وهذا منه. لكن الجمهور قصدهم بهذا الأشياء المنضبطة، يعني الآن إذا قلنا حق الجار بهذه اللفظة حق الجار، هل ممكن الإنسان أن يفعل أي شيء باسم حق الجار، ولا لابد يتابع فيه الشرع وانضباطاته؟ لابد يتابع، لأنه مو خاص بحق الجار خلاص أنا، فهو المسألة منضبطة. فالمقصد هذا، المقصد هذا معتبر، صحيح معتبر، لكن نحن تعبدنا بشروط وأركان وأشياء نقيس عليها ونبني عليها، وجدنا هذا خالف هذا القياس. هذا تعبير العلماء بهذه اللفظة من هذا الباب، ليس نفي، يعني تعبيرهم بخلاف القياس أنهم ينفون أن ليس مقاصد الشريعة حق الجوار والحفظ والمحافظة عليها. ولذلك تجد هذا الباب مضيق جدا جدا جدا. طبعا ورد فيه الحديث قال مثلا فإذا صورة الطرق، فإذا الحديث صورة الطرق إيش؟ لا إله إلا الله. ترى اليوم الذهن مع السلامة لكن الشيء الحديث المعروف الشفعة، حديث جابر رضي الله تعالى: فإذا وقعت الحدود وصلت الطرق فلا شفعة. نعم حسنًا، جزاكم الله خيرًا، اللهم صل وسلم على رسول الله. ويتجد كما ذكرت لك هذا الباب مضيق جدا جدا جدا، له 9 شروط، 9 شروط. إذا اجتمع ذلك الشروط 9 يحق لهذا الشريك أن ينتزع حصة شريكه. نعم. صوت المسألة إن شاء الله في المستقبل أنت والشيخ إبراهيم تشتركوا مرة مضبوط، فتقوم أنت وتبيع على الشيخ محمد مثلا الأرض قيمتها 100,000، زعل الشيخ إبراهيم من العين، شفت؟ أي الأرض مثلاً قيمتها 100 دفعت 50 والشيخ برامد دفع 50 وتم الشراء. أنت قمت ولا قلت للشيخ الله يهديك وبعتها على الشيخ محمد، أفرض أنك مثلاً بعتها 60,000 مثلاً، يعني تفوت فيه. إبراهيم الآن له حق من الشرع أن يأخذ نصيب محمد ويدخلهم مع نصيبه، هذا حق شرعي إذا توفرت الشروط فإنه قهرا يأخذها محمد. أين يأخذ نصيبك؟ يعني أضربك مثال ثاني، لو كلكم الثلاثة شاءت أرض، والنواف موجود ما شاء الله على طاري حاضر لما يوم الدور السواله، هذا واحد طالب صغير عمره 5 سنوات وكان يبغى يروح مدرسة ولا يبي يروح، المهم منقهر يوم جاي طالب المعلم يحضر الطلاب، فلان حاضر فلان قال عايب رضى نفسه. اي نعم. الحين مثلا شيخ زيد انت وابراهيم وشيخ محمد شريتوا ارض معي، وانت قمت الله يهديك دائما تتعدى على الاخرين، لا لا انت بعتها على نصيبك، بعتها على نواف معي، الحين نواف ايش صار؟ اي نصيبك انت مثلا الارض قيمتها 150 مثلا 50 50 50، انت بعت نصيبك على نواف ب60، الحين نواف شاركهم ولا ما شاركهم؟ شارك. هم مثلا ما يبونه أضبط. فقام إبراهيم أو محمد أو كليهما وخذوا نصيب نواف قهرا، عرفت؟ أي مع أنك أنت بايع بيع صحيح، بيع صحيح كامل الشروط كل شيء، هم لهم حقا يأخذوه انتزعوه قهرا إذا تمت الشروط. أي نعم، يعني يلغون البيعة، لكن هي مهي بإلغاء البيعة، هي انتزاع، لأن الإلغاء كان ما صار بيه. نعم سم؟ لا طلعت منها الله يجزاك، لا فلوس اللي بيت خلاص قد يروح تسمعي. اي نعم، لكن هم يردون على نواف الدراهم. اي انت مش رايك تفكر تبيع بخمسين وستين ماكس. طيب استعان بالله. قال رحمه الله تعالى وتثبت الشفعة فورا، هذا الشرط الأول، فورا يعني لابد أن الشريك يطلبها مباشرة من أول ما يدري عن الخبر يطلبها، إذا ما طلبها على طول تراخى تروح عليه. سام؟ كان موافق على البيع. إيه العلم السكت فأنا موافق على البيع. أيوة بالضبط. نعم. فورا لمسلم. هذا الشرط الثاني لمسلم. فلو أن مثلا ال ال ال يسمونه الذي انتقلت إليه مثلا الشريك ليس مسلما كافر، فإنه لا يستطيع أن يقهر المسلم ويأخذ منه النصيب، أما إذا كان الشريك مسلما لا يأخذها من الكافر، فلهنا مسلم يعني الشريك مسلم شرط، أما إذا كان الشريك ليس مسلما فإنه لا يستطيع أن ينتزعها من المسلم. نعم. لمسلم تام الملك، تام الملك هذا الشرط الثالث، يعني يملك هذه الحصة ملكا حقيقيا مو بملك مثلا وقف، الحين الموقوف عليه مثلا يملك لكنه ملكه ليس تاما بل هو بالوقف، فلو مات أتى مثلا غيره مثلا، فهذا تام الملك هذا الموقوف عليه لا يستطيع أن ينتزع حصة الثاني، يعني مثلا إبراهيم أوقف عليه واحد مثلا من التجار نصيب، وزيد شريك فيه صدق حقيقة، زيد باعها، إبراهيم بما أنه لا يملك ملكا تاما لا يستطيع أن ينتزع هذه الحصة من الثاني. نعم. في حصة شريكه المنتقلة لغيره، في حصة شريكه الـ الـ الـ الـ يعني الـ الشفعة تكون في ماذا؟ تكون في حصة الشريك المنتقلة. نعم. المنتقلة لغيره بعوض مالي، بعوض المنتقلة إليه بعوض مالي، هذا الشرط الرابع، فهذا الشريك له حق الشفعة في هذه الحصة التي انتقلت إليه إلى الثالث بعوض مالي. فلو انتقلت إلى الثالث مثلاً كمثلاً إرث أو مهر مثلاً أو هبة فلا تثبت فيها الشفعة. نعم. بما استقر عليه هذا الشرط الخامس، بما استقر عليه العقد، يعني ما يجي يفاوض السعر، يدفع كما دفع. مثلاً دفع هذا المشتري الثالث دفع مثلاً قيمة أغلى، فإن هذا إما يدفع هذا القيمة ولا لا تسقط الشفعة. نعم. وشرط تقدم ملك شفيع، هذه السادس، الشرط السادس تقدم ملك شفيع. هذه صورتها مثلا ثلاثة اشتروا أرض، فأحدهم باع نصيبه لرابع، الرابع هذا صار معهم، صاروا ثلاثة، صح ولا لا؟ هؤلاء الاثنان ما أخذوا حق الشفعة، تركوا سام؟ إيه بس خليك معي دقيقة حبة حبة. الآن هؤلاء الاثنين ما أخذوا النصيب، الآن من السابق في الملك، الاثنين ولا الثالث؟ الاثنين. فهذا اللهم صل وسلم ورسول الله، هذا الذي دخل عليهم شريكا لو بيعت مثلا هذا مثلا باثنين ثلاثة وهنا نقول مثلا إبراهيم وزيد والشيخ محمد، الشيخ محمد باع على نواف وبنواف دخل جديد، الآن الملك السابق لإبراهيم ولمحمد، فإذا نواف لا يستطيع أن ينتزع حصة أحدهما لو باعها، فلا بد أن يكون ملك نواف سابق على ملك اثنين. هذا صوت موسى. نعم. إيه ما يقدر يشفع لأنه ملكه جاي بعدين. لا هي يبغى لها مثال مع أربعة عشان تضبط المثال. اللهم صل وسلم وصل الله أربعة في الشركة. سامحني بدخل معكم أنا. نواف باعها علي. الآن كلكم سابقيني. ثم محمد باعها على ثالث. دخل معنا واحد رابع. غير محمد. أنا الحين سابق الشريك اللي جاء في مكان محمد، صح ولا لا؟ فأنا الآن مثلا إذا أحدكم باع نصيبه أنا اللي يشفع، لأني أنا لي الملك السابق على اللي جاء في محل محمد. هذا صوت المسألة، يعني هي مضيقة مرة يعني. نعم. هذا الشرط كم قلنا؟ السادس والسابع. نعم. وكون شخص مشاعا من أرض، هنا فيه كم شرط؟ الشرط السابع أن يكون مشاعا، الملك مشاع يعني ليس محدد، يعني يشتريان أرضا ما يدري هذا وش نصيبه ولا يدري ذاك وش نصيبه إلا بالجزء بالنسبة، هذا له 30 لهذا له 70 فقط، لكن الأرض لم تقسم، فما ليس شريكان فيها وهي مقسومة، لا، شريكان فيها مشاع، فإذا كان شريكان فيها وهي مقسومة لا شفعة، بل لا بد أن يكون مشاع. هذا شرط كم؟ السابع. الثامن أرضا، يعني هذا شرط الثامن، فلا تصح الشفعة في الدور ولا مثلا تصح الشفعة مثلا في المنقولات، بل لا بد أن تكون أرض. طبعا ما في مشكلة لو الأرض مثلا فيها بناء أو مثلا فيها غراس، ما في مشكلة، لكن ما تكون الشفعة في دار، في بيت عمارة، بل لا بد أن تكون دار. ومن شرط هذه الأرض أيضا أنها تجب قسمتها. ما معنى تجب قسمتها؟ يعني هناك في كما سيأتينا إن شاء الله في باب القسمة في قسمة إجبار وقسمة تراضي. قسمة الإجبار النصف بالنصف وانتهينا، أو على على على رؤوسه، يعني أرض فضاء 1000 مثلا متر على شارع واحد كلها مثل بعض، فهنا القسمة راح تكون نص بالنص، ما فيها احتمال غير كذا، صح ولا لا؟ فهذه الأرض تجب قسمتها فيدخل فيها الشفعة. أما لو كانت الأرض لا لا تقسم إلا بالتراضي فلا تدخل فيها الشفعة. صورتها الأرض هذه 1000 متر فيها جهة فيها بير ونخل، والجهة الثانية فاضية، والجهة اللي على البير مثلا على النخل شارعها مثلا تجاري وذيك شارعها سكن. فالآن حينما يتقاسمان لا بد أن تفرق في السعر، يعني هذا بيأخذ نصف هذا بيأخذ نصف، بتفرق في السعر. فإذا كانت بهذه الصورة ما تدخل الشفعة. فإذا كما ذكرت لك صورة الشفعة مضيقة جدا. نعم. هنا كم تم حين النشاط؟ 9 شهور صح؟ نعم. نعم أسلم. ويدخل غراس وبناء تبعا لا يعني تبعا لا لا لا, لا يكون شفعة فيها بل يدخلان تبعا. يعني مثلا لو أرض مثلا فيها 100 نخلة وهي مثلا متقاسمة مثلا هنا 50 وهنا 50 واضحة مرة يعني، فتكون القسمة لأن الغراس هذا تابع والأرض كلها مزروعة، يعني مو بأنها يعني فيها قسم التراضي بل كلها مزروعة فتكون فيها القسمة. نعم. ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع. نعم. وأخذ جميع مبيع. نعم هذا أيضا شرط كم؟ 10. إيه أخذ جميع المبيع، يعني ما يقول والله عطني نص المبيع اللي انت شريته أو ربعه، أو لازم يا تأخذه كله أو تتركه كله. نعم. فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره. هنا الآن ستأتي معنا صور مسقطات الشفعة، يعني لو اجتمعت هذه الشروط وحصل بعض الأشياء تسقط الشفعة مع تمام الشروط. أعد. يعني أراد أخذ البعض هذا مسقط الأول. نعم ثاني. أو عجز عن بعض الثمن. أو عجز عن بعض الثمن. قال أنا بأخذه كله بس ما معي 60 ما معي إلا 50 تسقط. نعم. أو قال المشتري بيعني أو صالحني. أو قال يعني بيعني. وهذه هنا فيه قضية الألفاظ. وهنا فيه أيضا قضية الجهل عند بعض الناس، ممكن هو يبغى الشفعة ولكنه أخطأ وقال بيعني تسقط. كذلك صالحني تسقط. نعم. أو أخبره عدل. بس أظن طمرنا مسألة عادي شيخ. أو عجز عن بعض الثمن وأخذ جميع مبيع، فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره 3. نعم بعد إنظاره، يعني هذه مدة الإنظار لك 3 أيام، إما تأتي بالثمن أو تسقط الشفعة. نعم. أو قال المشتري بيعني أو صالحني. نعم. أو أخبره عد فكذبه. هذه صورة من مسقطات صور الشفعة، يعني لو جاءه عدل، يعني إنسان يعني ظاهره الاستقامة والصلاح، وقال له أن ترى خويك باعها فكذبه تسقط. ليش كذبت؟ أما إذا كلس بعدل فلا اعتبار بقوله وفعلا تثبت له الشفعة إذا أرادها. نعم. نعم في هذه الصور كلها، يعني مع تمام الشروط هذه الأشياء تسقط الشفعة. نعم. فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه، يعني هذه صورتها أن الشركاء أكثر من 2، تقول 3 أو أكثر، واحد باع بعد النصيب، هذه الباقي إن أرادوا أن يشتروا هذا النصيب بها ونعمت، عفى بعضهم مثلا هم 3 واحد منهم باع اللهم صل وسلم نصيبه لرابع، فهؤلاء الاثنان المتبقيان واحد منهم قال أنا ما بيها ما لي غرض فيها، الثالث هذا إذا أراد أن يأخذ الحصة هذه ما يجي يقول مثلا والله عطني فيها ثلث اللي هو يقابل نصيبي من الأرض، لا، بل هو مطلوب أن يأخذها كلها أو يتركها كلها. نعم. فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. نعم. وإن مات شفيع قبل طلب بطلت. يعني هذه من مسقطات الشفعة، يعني علم مثلا عن الشفعة لكن قبل أن يطلبها مات تسقط الشفعة. نعم. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به. هذه صورتها، يعني لو أن زيد باع نصيبه على مثلا نواف ب60,000 لكن بعد سنة يحق لإبراهيم أن يأخذها ب60,000 بعد سنة بشرط أن يكون إبراهيم مليء أو يأتي بكثير مليء. نعم. وغيره بكثير مليء. نعم. ولو أخذ بائع للبيع وأنكر المشتري ثبتت. ثبتت للشريك، يعني صورتها قال زيد أنا بعتها لإبراهيم ويوم جينا عند إبراهيم قال لا والله ما شريت. الآن محمد مثلا شريك زيد يحق له أن يأخذ نصيب زيد من زيد لأنه أقر بالبيع وهذاك أنكر فتستحقنا الشفعة. نعم. كم الساعة؟ باب الوديع تراها مو ثقيل ناخذه. كم؟ قال رحمه الله تعالى فصل ويسن قبول وديعة لمن يعلم. الوديعة هي العين التي تحرز للحفظ بلا عوض، وقال يسن قبول وديعة لمن يعني يثق بنفسه أنه سيحفظها. فهنا الذي يعرف من نفسه القوة والأمانة يسن له أن يقبل الوديعة، استحب له ذلك. والذي لا يعرف مثلا من نفسه القوة والأمانة بل يعرف مثلا من نفسه الخيانة فيحرم عليه أنه يأخذ هذه الوديعة أنه سيفرط ويأخذها. وإذا كان الإنسان لا يضمن من نفسه فالأمر سيان. وهذا فيه أن الأمانة أمر ثقيل، يعني الودائع هذه ليست أمرا سهلا. يعني بعض الناس تساهل، أي أحد يعطيه أمانة وديعة يقول سم أبشر، حلو سم أبشر ما في مشكلة، لكن هل ستحفظها حقيقة؟ نجد كثيرا مثلا من الذين يعني يأخذون الودائع مثلا أو الأمانات ليس عندهم اهتمام كبير بالحفظ. يعني مثلا على سبيل المثال رجل مثلا يعطي مثلا رجل آخر 1,000 ريال، الآن الأموال مفروض أنها تحفظ وين؟ في المصارف أو مثلا في بيوت مثلا محرزة أو كذا. تجد هذا ماشي بالألف مخباه شهر، تفريط، هذا موجود وهو يعني يزعم أني الحمد لله ما أكلتها. مين مشكلة ما أكلتها لكن ما حفظتها. فلو يعني أنت الآن ما قمت بالواجب الذي ينبغي، لكن من كان يعرف مثل حق الأمانة فإنه يسن له أن يقبل الأمانة. نعم. ويلزم حفظها في حرز مثلها. نعم، هذا يجب يعني أن يحفظها الإنسان في حرز مثلها عرفا، يعني أشياء كل شيء له حرز، كل شيء له حرز معروف عند الناس فيحفظها في حرز مثلها. هذا الواجب. فلو مثلا حرزها في حرز أفضل أو أحسن هذا أفضل وأفضل، لكنه يجب عليه أن يحفظها في حفظ مثلها، فإن قصر عن ذلك فرط. نعم. وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط أو قطع علف دابة عفى أو قطع علف دابة. طبعا خلنا أخذ صورة أعد. وإن عينه ربها فأحرز بدونه. نعم، الآن رب الوديعة اختار حرزا، يعني ممكن مثلا نقول الحروز على 3 درجات، 1, 2, 3، هو اختار 3 أحسن واحد، فإن هذا المودع يلزمه أن يحفظه في 3 أو في شيء مثل ثلاثة. فلو أحرزه دون هذا لو كان ما دونه حرزا عند الناس يعتبر مفرط، ما دام هذا عين يتعين مثله أو أفضل منه. نعم. أو تعدى أو فضل، هذه هي الصورة الثانية. نعم معروف التعدي هو أن يفعل ما يحرم والتفريط أن يترك ما يجب. نعم. أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضمين. نعم هذه كلها يعني صور الضمان التي يضمنها المودع، لأن المودع سيأتي معنا أنه يجد أمانة فلا يضمن إلا بمثل هذه الصور. نعم. ويقبل قول مودع في ردها. هنا الآن هذا نزاع. الآن الذي أعطى الوديعة المودع، لما أعطى الشخص الوديعة إعطاؤه الوديعة أليس هذا تزكية له؟ كأن هذا المودع يشهد أن هذا المودع أنه مزكى، فإذا هذا يعتبر، إذا تنازعوا يعتبر. أنت الآن الذي اخترت هذا بنفسك، فإن كنت فرطت في الاختيار فهذا كما يقال دواك. فهنا إذا وقع نزاع فقال المودع، طبعا إذا كان المودع أيضا حفظ هذه الوديعة بلا أجرة يعني متبرع، حفظها متبرعا، أما إذا كان حفظها بأجرة لا تقتل المسألة، أما إذا حفظها بلا أجرة متبرعا فوقع نزاع، قال المودع رددتها عليك، والمودع قال لا والله ما جبت. هنا الآن المودع يدعي أنه ردها أليس كذلك؟ البينة على المدعي، لكن لما أن هذا المودع هو الذي يعني أقر أن هذا المودع يعني أهل للأمانة اعتبرنا هذا، والاعتبار الثاني أنه متبرع يعني ما له أصلا فضل يعني ولا له أجرة ولا له شيء، فإذا يقبل قول المودع بيمينه أنه ردها. نعم. ردها في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه. أو غيره بإذنه، يعني ادعى المودع أنها ردها إلى رجل لكن هذا الرد كان بإذن هذا المودع، قال أنت اللي أذنت. نعم. لا وارثه يعني شو صورة المسألة؟ هذا يتصور المعاملة هذه بين المودع والمودع، أما لو جاء المودع وقال رددتها عليكم أيها الورثة، الآن الورثة هم الذين زكوا المودع أم لم يزكوه؟ لم يزكوه، إذن هنا تعود المسألة لأصلها، أنت أيها المودع مدعي فعليك البينة، عليك البينة. نعم. وعدم تفريط وتعد وفي الإذن. نعم هذه كلها يقبل فيها قول المودع بيمينه. نعم. وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه بغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه. نعم هذه مسألة واضحة، يعني مثلا اثنان أودع عند شخص مثلا 50 كيلو مثلا بر مثلا، وجاء أحدهما وأراد نصيبه فإنه يعطى نصيبه من هذه ولا يعتبر هذا إخلالا بالوديعة. نعم. انتهى الباب. نعم. لمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. نعم هذه صورتها، وهذا قاله وقال ولمودع أو ولمودع وهو يجب عليه، لأن هذا من تمام الحفظ. هؤلاء المودع والمضارب والمستأجر إذا أخذ عينا وهذه العين غصبت منه، الآن هم أمناء على هذه العين، أمناء على هذه العين، والآن هذا شيء يعني نفترض أنه ممكن مو شرط بتعدي وتفريط لكنها غصب منه، فمن تمام الحفظ أن يطالبوا به، من هذا من تمام الحفظ. وهذا إذا عرفه المودع أن القبول أمانة لها عقبة لها يعني عواقب، عرف ماذا سيقدم عليه. الآن يجب عليك من تمام الحفظ أن تطالب بهذه الأشياء، تطالب بهذه العين المغصوبة أن تردها إليك ثم تردها إلى صاحبها. نعم. الله يا رب يوفقك.